أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله: المراد بهذه الوقعة يوم أحد عند الجمهور. يعني الآيات بتتكلم عن غزوة أحد. قال: وكانت وقعة أحد يوم السبت من شوال سنة 3 من الهجرة. قال قتادة: لإحدى عشرة ليلة خلت من شوال. وقال عكرمة: يوم السبت للنصف من شوال، فالله أعلم. قال: وكان سببها أن المشركين حين قتل من قتل من أشرافهم يوم بدر، وسلمت العير بما فيها من التجارة التي كانت مع أبي سفيان، فلما رجع قفلهم إلى مكة قال أبناء من قتل، يعني عتبة بن ربيعة وشيبة والوليد قتلوا في يوم بدر وأبو جهل، وقال أبناء من قتل ورؤساء قال أبناء من قتل ورؤساء من بقي لأبي سفيان: أرصد هذه الأموال لقتال محمد. يعني الأموال، التجارة، العير اللي كانت مع أبي سفيان، اللي كانت أصلا سبب في خروج المسلمين للقتال في يوم بدر. مش النبي عليه الصلاة والسلام خرج مع الصحابة في يوم بدر لاعتراض العير اللي فيها أموال التجارة وفيها أموال المسلمين، فلما أبو سفيان فلت بالعير وخرجت قريش بالجيش، وجمع الله سبحانه وتعالى كما قال كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج والمسلمون يريدون عير قريش، فجمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد مع الجيش والعير فلتت. فهنا شوف الكفار وحرص الكفار على عداوة المسلمين وعلى استئصال المسلمين، إن المعركة معركة دينية. فقال أبناء من قتل ورؤساء من بقي لأبي سفيان: أرصد هذه الأموال لقتال محمد. يعني الفلوس دي إحنا هنوقفها، مش هنعمل بيها أي حاجة، علشان نجهز بيها الجيش لنقاتل بيه محمد صلى الله عليه وسلم. فأنفقوها في ذلك. يعني معنى كده إن الكفار بينفقوا أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. وقال: وجمعوا الجموع والأحابيش وأقبلوا في قريب من 3000 حتى نزلوا قريبا من أحد تلقاء المدينة. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فلما فرغ منها صلى على رجل من بني النجار يقال له مالك بن عمرو، واستشار الناس: أيخرج إليهم أم يمكث بالمدينة؟ فأشار عبد الله ابن أبي بالمقام في المدينة. عبد الله ابن أبي رأس المنافقين أشار بالمقام بالمدينة. ليه؟ يعني هل ده من باب الحكمة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كان رأيه إن هو يقاتل في المدينة، كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل في المدينة، الرجال على أفواه السكك والنساء من فوق البيوت، وتبقى حرب شوارع ومش هيقدروا يعملوا حاجة، لأن ده هيبقى أصعب على العدو. أصعب على العدو اللي داخل. فعبد الله بن أبي كان رأيه كده برضو، كان رأيه كده ليه؟ كان رأيه كده علشان جبنا، عشان يقدر يهرب، لأن لو قتال في أرض معركة وجيش قدام جيش، هو هيبان قدام الناس، فمش هيقدر، مش هيقدر إن هو يختبئ. إنما لو قتال في المدينة، هو خلاص أنا كنت فين؟ أنا كنت في القتال. وسبحان الله، شوفوا شوفوا يا اخوانا، ان اول لما يبتدي بس يعني الابتلاء بالعمل للدين، يتميز المؤمن من المنافق. يعني احنا لسه ما خرجناش للغزوة، يعني لسه النبي عليه الصلاة والسلام بيستشير الصحابة في الخروج، لسه ما خرجوش، لسه ما فيش استعدادات للخروج ولا اي حاجة، وساعتها ظهر النفاق. فقال: واستشار الناس أيخرج إليهم أم يمكث بالمدينة، فأشار عبد الله بن أبي بالمقام بالمدينة، فإن أقاموا أقاموا بشر محبس، وإن دخلوها قاتلهم الرجال في وجوههم، ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم، وإن رجعوا رجعوا خائبين. وأشار آخرون من الصحابة ممن لم يشهد بدرا بالخروج اليهم، متحمسين وما حضروش غزوة بدر، احنا عايزين نطلع نقاتل. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبس لأمته وخرج عليهم، وقد ندم بعضهم وقالوا: لعلنا استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا رسول الله، ان شئت ان نمكث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يرجع حتى يحكم الله له. فسار عليه السلام في 1000 من أصحابه، فلما كان بالشوط رجع عبد الله بن أبي في ثلث الجيش مغضبا، لكونه لم يرجع إلى قوله، ما سمعش كلامي، ما سمعش كلامي، وأطاع الصبيان والشباب ولم يستمع إلى قولي، إزاي إن أنا أقول كلمة وكلامي ما تسمعش؟ فرجع هذا المنافق بثلث الجيش، وجعل يخذل عن قتال العدو، قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. فلما كان بالشوط رجع عبد الله بن أبي في ثلث الجيش، تخيل كده، أصلا الجيش أصلا 1000، فيرجع بتلت الجيش، قال: لكونه لم يرجع إلى قوله. وقال هو وأصحابه: لو نعلم اليوم قتالا لاتبعناكم، ولكننا لا نراكم تقاتلون اليوم. شوف سبحان الله، وهيجي معانا الآيات دي وهي بتتكلم عن المشاهد دي واحدة واحدة. قال: واستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرا حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي، وجعل ظهره وعسكره إلى أحد، وقال: لا يقاتلن أحد حتى نأمره بالقتال. وتهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال وهو في 700 من أصحابه، وأمر على الرماة عبد الله ابن جبير، احفظوا الاسم ده، أخا بني عمرو بن عوف، والرماة يومئذ 50 رجلا، والرماة يومئذ 50 رجلا. فقال لهم: انضحوا الخيل عنا ولا نؤتين من قبلكم. شوف، ركزوا في الكلام، النبي عليه الصلاة والسلام يقول للرماة على الجبل، وكانوا كام؟ 50 رامي، والرماة يومئذ 50 رجلا. فقال لهم: انضحوا الخيل عنا لا نؤتين من قبلكم، الزموا مكانكم إن كانت النوبة لنا أو علينا، يعني سواء انتصرنا أو هزمنا الزموا مكانكم، لا تبرحوا مكانكم، وإن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم. انضحوا الخيل عنا، مهمات واضحة. النبي عليه الصلاة والسلام أمر الرماة أوامر واضحة، انضحوا الخيل عنا، لا نؤتين من قبلكم. إياك إن الإسلام يؤتى من قبلك، إن أنت تخذل إخوانك وتخذل المسلمين في الوقت اللي الإسلام يحتاج للنصرة. أنا أقول زي ما هيجي معانا: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، سيأتي إن شاء الله، لنؤتين من قبلك، لنؤتين. الإسلام لا يؤتى من قبلك، لازم تكون ثابت. يعني تخيل لو أهل غزة ربنا يثبتهم وينصرهم ويربط على قلوبهم، لو خرجوا وقالوا احنا زي أهل النفاق، يقولوا هم ليه المقاومة هم السبب، المقاومة هم السبب. اللي بيقول الكلام ده مين؟ مش أهل غزة، مش الناس اللي بتقصف ليل نهار. ما سمعناش كلمة من أهل غزة بيلوموا المقاومة، بالعكس، يبقى الراجل ابنه مقتول وبيته اتهد وامرأة عجوز ويقول لك احنا فدا المقاومة ونبذل من أموالنا ومن دمائنا علشان القدس وعشان المسجد الأقصى وعلشان فلسطين، عشان الإسلام. فهم ثبتوا، صلى الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم وأن يكتب أجرهم. فقال: انضحوا الخيل عنا ولا نؤتين من قبلكم والزموا مكانكم إن كانت النوبة لنا أو علينا، ما تتحركش من مكانك. وإن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم. قال ابن كثير رحمه الله: وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين درعين، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لبس درعين فوق بعض، يعني مبالغة في الأخذ بالأسباب. وأعطى اللواء مصعب بن عمير أخا بني عبد الدار رضي الله عنه، مصعب الخير. وأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الغلمان يومئذ وأرجأ آخرين، أجازهم يعني القتال، إن فلان يصلح إن هو يقاتل. حتى أمضاهم يوم الخندق، يعني الناس اللي النبي عليه الصلاة والسلام أرجأهم أجلهم، أمضاهم يوم الخندق بعد هذا اليوم بقريب من سنتين، يعني أجازهم في يوم الخندق. فاهمين؟ واضح. قال: وتعبأت قريش وهم 3000 ومعهم 100 فرس قد جنبوها، فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد، وعلى الميسرة عكرمة ابن أبي جهل، ودفعوا إلى بني عبد الدار اللواء. ومصعب حامل اللواء من بني عبد الدار من المسلمين، ودفعوا إلى بني عبد الدار من المشركين اللواء، لواء الكفار. ثم كان بين الفريقين ما سيأتي تفصيله في مواضعه عند هذه الآيات إن شاء الله تعالى. هذه مقدمة، وإن شاء الله سيأتي معنا بإذن الله في المجالس القادمة نذكر كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد عن غزوة أحد بإذن الله. قال: ثم كان بين الفريقين ما سيأتي تفصيله في مواضعه عند هذه الآيات إن شاء الله تعالى. ولهذا قال تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، أي بين لهم منازلهم، أو بين لهم منازلهم، ومفروض بين لهم منازلهم وجعلهم ميمنة وميسرة، أي بين لهم منازلهم ونجعلهم ميمنة وميسرة، وحيث أمرتهم والله سميع عليم، أي سميع لما تقولون، عليم بضمائركم. والله سميع عليم، سميع لأقوال المؤمنين الصابرين، عليم بنياتهم، سميع لأقوال أهل النفاق، عليم بنياتهم وما أخفته صدورهم. قال: وقد أورد ابن جرير هنا سؤالا حاصله: كيف يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم سار إلى أحد يوم الجمعة بعد الصلاة وقد قال تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. ثم كان جوابه عنه أن غدوه صلى الله عليه وسلم ليبوئهم مقاعد، إنما كان يوم السبت أول النهار. إن الغدو يكون في بداية، في أول النهار. وقوله تعالى: وإذ هم الطائفتان، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: فينا نزلت هذه الآية، نزلت فينا: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال: نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة أو بنو سلمة، وما نحب، وفي رواية قال، قال سفيان: وما يسرني أنها لم تنزل. يعني الآيات دي نزلت فينا، ما يسرني أنها، وما يسرني أنها لم تنزل. ليه؟ لقول الله تعالى: والله وليهما، والله وليهما. فالآيات نزلت في بني حارثة وبني سلمة. ثم قال تعالى، يعني معنى الآية إيه؟ إذ هم الطائفتان، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل، يعني هم الطائفتان، يعني أذكر: إذ حدث بنو سلمة وبنو حارثة أنفسهم بالفرار والانصراف عن القتال. يعني ده ممكن يحصل من المؤمن، يعني ممكن المؤمن يقع في نفسه شيء من الخوف والجزع ونفسه تحدثه بالفرار، لكن ربنا سبحانه وتعالى يثبت هذا المؤمن بسبب إيمانه، والله وليهما. فاهمين؟ يعني ما فيش مشكلة إن الإنسان يشعر في نفسه بنوع من الخوف أو حتى هم بالفرار. جابر بيقول نزلت فينا هذه الآية، لكن العبرة بإيه؟ العبرة بالثبات. وربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في قلوب عباده من الإيمان ومن الخير، فيثبت عباده سبحانه وتعالى، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، والله وليهما. فمن معاني الولاية إن ربنا سبحانه وتعالى يتولى عباده الصالحين في هذه المواطن، إن ما تطلعش منه كلمة نفاق، ولا يطلع منه كلام يعترض فيه على قدر الله سبحانه وتعالى وقضائه، أو يتكلم بكلام يخذل فيه الإسلام والمسلمين. هذا من ثمرات الولاية، إن ربنا سبحانه وتعالى يتولى عباده وهو يتولى الصالحين سبحانه وتعالى. فكل ما كان الإنسان بيجتهد في طاعة الله في وقت الرخاء، ربنا سبحانه وتعالى يعرفه في الشدة، كما قال صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وده الكلام اللي كنت بقوله للشباب في درس الخميس، إن يا جماعة البلاء ممكن يأتي الإنسان في أي لحظة، في أي لحظة، فلابد إن الإنسان يستعد، لابد إن الإنسان يستعد بالإيمان والعمل الصالح والتربية، واللي ماشي في مشروع يكمله. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فلازم شرط الإيمان ده يكون موجود. فهنا ده درس، والله وليهما، والله وليهما بسبب إيه؟ سبب إن ربنا سبحانه وتعالى علم ما في قلوبهم من الخير ومن الصلاح، فثبتهم سبحانه وتعالى، عصمهم الله مما هموا به، فثبتهم برعايته الخاص. ولذلك سيدنا جابر بيقول: أنا إيه؟ ما يسرني أنها لم تنزل. ليه؟ لأن الآية فيها تشريف، ربنا سبحانه وتعالى قال: والله وليهما. فبيقول: أنا مش زعلان إن الآية إيه؟ إن الآية نزلت، رغم إن هي ذكرت مشهد إن هموا بالرجوع، هموا بالفرار. قال: عصمهم الله مما هموا به، فثبتهم برعايته الخاصة، وأيدهم ووفقهم ليمضوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتال الأعداء. لما عبد الله ابن أبي عليه لعنة الله أراد إن هو يرجع بثلث الجيش وقالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هذا سبب لتخذيل الناس، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبال، وسيأتي إن شاء الله. فممكن الخطورة هنا إن أهل الإيمان يستمعوا لكلام المنافقين، وفيكم سماعون، وفيكم سماعون لهم، هي دي الخطورة، إن أنت ترمي ودانك لأهل النفاق والمنبطحين من العرب والخونة وتسمع كلامهم، فيقع في نفسك شيء من اللوم على المجاهدين وعلى أهل الدين وأهل الحق، فيقع اللوم. شوف سبحان الله، وفيكم سماعون لهم، خد بالك أنت بتسمع مين، لأن الأحداث دي جديدة على كتير مننا، المشاهد اللي احنا شفناها جديدة على كتير مننا، احنا ما عشناش الحاجات دي، وفي معاني إيمانية احنا عمرنا مهما اتفرجنا على الأخبار ومهما شفنا مقاطع ومهما شفنا صور، في معاني إيمانية احنا مش هنحس بيها غير لما نعايش ده. ليس الخبر كالمعاينة. فقال والله وليهما، وعلى الله، التقديم ده، وعلى الله وحده سبحانه وتعالى فليتوكل المؤمنون، مش هعتمد على فلان ولا دول اللي هينقذونا واغيثونا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم قال تعالى، وهنا نركز يا جماعة ان الايات كلها فيها علاج للأمراض اللي ممكن تصيب قلب المؤمن في وقت الشدة، في وقت القتال، إن هنا خلي بالك من التوكل. الآية بتقول لك ركز، ركز إن أنت يكون لك حال مع الله سبحانه وتعالى وعبادة وطاعة في وقت الرخاء، علشان ربنا يتولاك في وقت الشدة وتثبت، والتوكل يكون على الله، إن ركز على عمل القلب ده، ده لا علاجه، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. أي يوم بدر، وكان في جمعة، وافق 17 من رمضان من سنة 2 من الهجرة، وهو يوم الفرقان الذي أعز الله فيه الإسلام وأهله ودمغ فيه الشرك وخرب محله سبحانه وتعالى. قال مع قلة عدد المسلمين يومئذ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، لكن نصركم إمتى؟ لما امتثلتم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وحققتم شروط النصر، نصركم الله عز وجل وأنتم أذلة مع قلة العدد والعتاد والعدة. فإنهم كانوا 313 رجلا فيهم فرسان و70 بعير، والباقون مشاة، ليس معهم من العدد جميع ما يحتاجون إليه، وكان العدو يومئذ ما بين التسعمائة إلى 1000 في سوابغ الحديد والبيض، يعني لابسين الدروع والخوذة والمغفر، عدة كاملة، والعدة الكاملة، والخيول المسومة، والحلي الزائد. فأعز الله رسوله صلى الله عليه وسلم، وأظهر وحيه وتنزيله، وبيض وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقبيله، وأخذ الشيطان وجيله. ولهذا قال تعالى ممتنا على عباده المؤمنين وحزبه المتقين ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يعني اذكروا هذا اليوم، اذكروا يوم بدر، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي قليل عددكم، ليعلموا أن النصر إنما هو من عند الله، لا بكثرة العدد والعدد، لا بكثرة العدد والعدد، إنما النصر من عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل في الآية الأخرى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. أول لما تقول أنا وإحنا وعندنا وقوتنا وإحنا أقوى جيش وإحنا مش عارف، يكلك الله عز وجل إلى نفسك. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، دي من أسباب الهزيمة، قالوا لن نهزم اليوم من قلة. قال: فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. سبحان الله. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت عياض الأشعري قال: شهدت اليرموك وعلينا خمسة أمراء: أبو عبيدة ويزيد بن أبي سفيان وابن حسنة وخالد بن الوليد وعياض، وليس عياض هذا الذي حدث سماك، مش الراوي يعني. قال: وقال عمر رضي الله عنه: إذا كان قتال فعليكم أبو عبيدة. قال: فكتبنا إليه إنه قد جاش إلينا الموت واستمددناه، يعني خلاص الجيش أرسل إلى عمر إنه قد جاش إلينا الموت وطلبنا منه المدد استمددناه، فكتب إلينا: إنه قد جاءني كتابكم تستمدونني وإني أدلكم على من هو أعز نصرا وأحصن جندا، الله عز وجل، فاستنصروه فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد نصر يوم بدر في أقل من عدتكم، فإذا جاءكم كتابي فقاتلوهم ولا تراجعوني. قال: فقاتلناهم فهزمناهم أربعة فراسخ. قال: وأصبنا أموالا فتشاورنا، فأشار علينا عياض أن نعطي عن كل ذي رأس عشرة إلى آخره. قال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، فاتقوا الله لعلكم تشكرون، أي تقومون بطاعته. طيب، إن شاء الله نقف عند هذا الحد، عند قول الله تبارك وتعالى: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. وإن شاء الله يعني غدا بإذن الله نحاول إن احنا نقرأ شيء من زاد المعاد عن غزوة أحد مع الآيات، يعني نمشي في الاتجاهين بإذن الله. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.